بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كلامنا عن خلق الإيمان وكماله، قرين التقوى ورافع الدرجات ومثقل الحسنات، به يدرك العبد درجة الصائم القائم، ويقترب في المقام إلى أعلى النعائم. خير ما أعطي الإنسان، وهو عنوان كمال الإيمان، إنه حسن الخلق. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أفشي السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، وإذا أسأت فأحسن، ولتحسن خلقك ما استطعت. رواه البزار وغيره. وفي رواية عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا يدل على أن التقوى لا تتم إلا بحسن الخلق. قال الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته، إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل. انتهى كلامه رحمه الله. بل قد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، فبدأ بذلك في قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهذا هو غاية حسن الخلق. ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أكمل خصال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، بل سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وفي رواية أخرى درجات قائم الليل صائم النهار. وسئل عليه الصلاة والسلام: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا. هذا هو حسن الخلق. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وأوصى معاذا حين أراد سفرا بقوله: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. وفي رواية: ولتحسن خلقك ما استطعت. واعلموا عباد الله أن من حسن الخلق حسن الكلام وطلاقة الوجه. أما حسن الكلام فهذا أمر الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة. قال: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وأما طلاقة الوجه فقال عليه الصلاة والسلام: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. رواه البخاري في الصحيح. قال الإمام الذهبي معلقا: هذا خلق الإسلام. فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسيط إليه، ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، ولذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وقال عن المؤمنين: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيدا قات وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. هذه أخلاق الإسلام. ولذلك كانوا يقولون: من شدد نفر ومن لا نتألف. خاصم رجل الأحنف فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. وقال الميموني رحمه الله: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن الشيء فيقول: لبيك لبيك. ومكث عبد الله بن أبي نجيح 30 سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسة. وقال الضياء: ما علمت ابن قدامة أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. أيها المسلمون، المؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال سلمة بن الأكوع كما في الصحيحة وغيرها: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. وشتم رجل أبا ذر فقال له: يا هذا، لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل إليه. هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول بعد المحنة: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق، يعني المعتصم، في حل. قال: ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصبح. قال أبو عبد الله: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، فالله الله في الأخلاق. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أدم علينا نعمك واستقرارنا، اللهم أدم علينا نعمك واستقرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم وفق أئمتنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم احفظ من بقي منهم، اللهم واغفر لمن مات منهم، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء البلاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اكشف الضر عن المتضررين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، اللهم اجمع شمل المتفرقين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.